يسمى ثوبان، ويكنى أبا عبد الله أو أبا عبد الرحمن، والصحيح الأول. ثوبان ابن بجدد الحميري من أهل اليمن، من حمير، وقع له سرق شان الجاهلية في ذلك الوقت، وهو في طريقه بين مكة واليمن وبيع، وشاء الله تعالى أن يكرمه فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم واعتقه، اشتراه واعتقه، أنت حر. وخيره النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين: يا ثوبان، إن شئت أن تقيم معنا وتكون منا أهل البيت، وإن شئت أن تلحق بأهلك، أنت مخير. أراد الله تعالى لثوبان السعادة، أيدع رسول الله ويذهب إلى أهله؟ من أهله أمام سيد الخلق، أكرم الناس عند الله وأكرم الناس صلى الله عليه وسلم عطاء وخلقا وجودا ومعاملة، طبعه الله تعالى على أكمل الخلال والصفات، لأنه قدوة البشرية. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الأمة اتصفت بأخلاق سيد الخلق لسعدت، وكان خلقه القرآن، وأدبه ربه فأحسن تأديبه صلوات الله وسلامه عليه. ولذا دعانا الله تعالى إلى الاقتداء بهديه والاستنان بسنته، دعانا الله إلى ذلك، أمرنا بأن نقتدي به. لكن مع الأسف، اسمعوا يا إخوان بصراحة، والله الكثير منا لا يعرف آداب النبي التي كان عليها، وربما أنه لم يقرأ من آداب النبي شيء، وكتب السنة والتاريخ مليئة حافلة بآداب سيد الخلق. أما وجد الجاهلية الجهلاء على ضلالة وعلى بعد وعلى وضع مزر، لا يعلم أن مجتمعا من المجتمعات كان يتصف بتلك الخلال السيئة التي كانوا يتصفون بها، فلم يمض كبير وقت إلا وتأدبوا بأدب القرآن، وأصبحوا قادة الأمم، وأصبحوا الأساتذة المعلمين للبشرية جمعاء رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. كم سنة أقام النبي فيهم؟ 23 عام فقط. إن شئت لا تحسب 13 عام قضاها بمكة في فتن وحروب، وخفية، مرة يختفي في دار الأرقم، ومرة يختفي في داره ولا يقوى على أن ينشر ويبلغ ويدعو إلا إذا كانت المواسم، فإذا كانت المواسم أتى خلسة وعرض نفسه على قبيلة كذا وقبيلة كذا وقبيلة كذا، ويقيد الله تعالى له عمه أبو لهب عليه لعائن الله، فيتبع النبي عليه الصلاة والسلام كلما عرض نفسه على جماعة أو على قبيلة يقول لهم: هذا ابن أخي، لا تصدقوا، هذا ساحر، هذا كاذب، هذا كاهن، هذا. المدة التي ارتاح فيها مدة إقامته بطيبة، ولم يرتاح، ما من عام إلا وفيه غزوة، بدر الكبرى، الصغرى، أحد، الخندق، المريسيع، غزوات 27 غزوة صلوات الله وسلامه عليه. فأخرج هذا الجيل الطاهر النقي الصافي الصالح، الله اختاره، اختار هذا النبي لأنه وجد أن قلبه خير القلوب وأزكاها، واختار الله تعالى له أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، قلوبه خير القلوب وأزكاها وأصلحها. ويكفي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. المقصود يا ثوبان أنت مخير، إن تريد أن تلحق بأهلك الحق بأهلك، إن تريد أن تبقى معي وتكون منا أهل البيت اختر، اختار البقاء مع سيد الخلق، وإلا أصله عربي حميري ليس برقيق ولا مملوك، ولكن دعوة الجاهلية الباطلة القوي يغير على الضعيف، القوي يأكل الضعيف. سلم ثوبان في طريقه إلى مكة للاعتمار، وإذا به يؤخذ ويباع وهو حر، كما أخذ زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أمه صغير، أخذ وبيع أيضا في أسواق مكة، واشتراه حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، وباع أهداه لخديجة بنت خويلد، وخديجة أهدت زيدا لسيد الخلق، فأراد الله الخير لزيد. هذه نعمة جلة ومنة كبرى من الله تبارك وتعالى لثوبان ومن كان على شاكلة ثوبان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بقي ثوبان رضي الله تعالى عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي، يغزو مع النبي الغزوات، وبعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام وكانت الفتوح، فتوح بلاد الشام، بلاد العراق، بلاد القبط، شارك ثوبان رضي الله تعالى عنه في حروب الشام والعراق، وسكن حمص رضي الله عنه وابتنى بها دارا. ولما كانت فتوح مصر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذهب إلى مصر وشارك في فتوح مصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ثوبان رضي الله تعالى عنه يروي عن النبي أحاديث، من هذه الأحاديث الحديث الذي بين أيدينا: وسأل ثوبان رسول الله مرة: يا رسول الله، أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ من لم يكن له إلا ثوب، ثوب ليس هذا معنى ثوب، الثوب عند العرب الرداء الكبير هذا يسمى قميص، وإنما الثوب شرشفة واسعة. هل يجوز للمرء أن يصلي في شرشفة واحدة فقط؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا ثوبان، أو لكل واحد منكم ثوبان؟ ليس لكل واحد ثوبين. يا ثوبان، إذا وجد ثوب إزار ورداء لبس، إذا وجد قميص لبس، إذا وجد عباء لبس، إذا لم يجد لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ما معنى هذا الحديث؟ لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد، يعني الإزار، ليس على عاتقه منه شيء. ويتضح هذا عندما يكون غالبنا في حالة الإحرام، عندما ينوي للحج أو العمرة عليه إزار ثوب واحد، بقي عليه الرداء، تجده يأخذ الرداء ويضعه في الأرض ويصلي وليس على عاتقه شيء. النبي نهى عن هذا، فمن صلى في ثوب واحد أخذ الثوب لفه عليه ربطه على عنقه ولا ينبغي له أن يصلي في ثوب واحد ليس على العاتق شيء. أما الحديث المذكور في هذا الباب فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض. زوى بمعنى طوى وجمع وأطلعني على الأرض كالاطلاع على الخريطة. زوى له هذا الكوكب الأرضي وأطلعه الله تعالى على هذا الكوكب الأرضي. والحديث صحيح، رواه الإمام مسلم. الكتاب الذي بيدي صحيح الإمام مسلم، الذي أجمع أهل السنة على أن أصح كتاب بعد كلام أصح كلام بعد كلام الله تعالى القرآن البخاري ومسلم. هذا أصح كلام بعد كلام الله. وهذا فيه علم من أعلام نبوة النبي ودليل على صدقه أنه نبي حقا. طوى له الأرض، أطوى له الله المشارق المغارب، أطلعه الله تعالى على مدى ما يبلغ إليه ملك أمته. ملك الأمة يصل إلى أي شيء؟ المشارق المغارب. يقول هذا وهو في طيبة الطيبة، وبعض بلاد العرب لم تدخل في الإسلام بعد، ومع ذلك يقول: الله أطلعني على مشارق الأرض وعلى مغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زويا طويا لي منها. الصحابة أخذوا هذا الكلام بالقبول، ولم يقف أحد ويقول للنبي كيف ولما ومتى. آمنوا إيمانا. مات رسول الله وجزيرة العرب قد فتحت، تولى أبو بكر، بدأ في فتح بلاد فارس والروم. ومدة أبي بكر رضي الله تعالى عنه قليلة، سنتين وأشهر. تولى عمر، زمن عمر رضي الله تعالى عنه طويل، 11 عام وأشهر. أتم فتح بلاد فارس، أتم فتح بلاد الروم، فتح بلاد القبط، بلاد مصر عمر. تولى عثمان، انتشرت الفتوح، زمن علي بن أبي طالب، الحسن بن علي، معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان جعل الأساطيل البحرية، غزا البحر الأبيض، وصلوا إلى قبرص، إلى تكريت، وصلوا إلى شارلمان ملك فرنسا. ما مضى نصف قرن بعد وفاة سيد الخلق إلا والجيوش الإسلامية بلغت إلى المحيط الأطلسي غربا. والمحيط الأطلسي الذي يسمى بحر الظلمات ليس بعده إلا أمريكا التي لم تفتتح ولم تعلم إلا قبل 500 عام، مجهولة، ما كانت معلومة. صارت دول الإسلام يعقب بعضها بعضا إلى زمن خلفاء بني عثمان، فكان سلطان بني عثمان يقال له سلطان ما بين الخافقين المشرق والمغرب، سلطان ما بين أو خليفة ما بين الخافقين الشرق الغرب. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض أمر وقع حقيقة لا مجاز، ولا نحتاج إلى أن نقول ليل يقظة منام، النبي قال زوى له زوى له، ولا يمنع أن يكون ذلك يقظة. أنا وأنت اليوم نطلع على أمور تجري في الشرق الغرب، اجتماعات مجلس الأمن أو الظلم، فيضانات تقع في بنغلاديش، الصين، اليابان، الأمور التي تقع في وقتها تنقل إلينا بالأقمار الصناعية ونراها ونشاهدها رأي العين. الحجيج بمكة في يوم عرفة وهم في أقطارهم وبلادهم وبين أهليهم وفي داخل دورهم في اليوم التاسع من يوم عرفة من ذي الحجة، والناس يصلون والخطيب على المنبر يراهم في المشرق والمغرب، حركاتي قيامة ركوعة سجودة، الدعاء التسليم، انصراف الناس إلى مواضعهم، الجبل جبل الرحمة، وقوف المسلمين إلى أن تغرب الشمس، وأنت في بلدك تشاهد وترى إذا كانت تلك الأشياء نقلت بالأقمار الصناعية. أنت في بيتك اليوم ترى سفن الفضاء وداخلها رواد الفضاء يتكلمون تسمع كلامهم وترى حركاتهم، وعندما يهبط يهبط القمر، وعندما يلتحم بالسكولة وكذا شاهد. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى قد زوى له الأرض، فإذا كنا نحن اليوم الله قد علم بعض الخلق وربما بعض أعدائه، الله جل وعلا علمهم تقنية وتكنولوجيا أظهرت لنا هذه الأشياء بتعليم الله، علمك ما لم تكن تعلم، والذي علمنا قليل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ألا يزوي الأرض لخليله ولحبيبه ولأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم؟ بلى والله، بلى والله. الله تعالى أطلعه وهو يصلي في المحراب، أطلعه على الجنة والنار يقظة لا مناما، وكاد هم أن يأخذ عنقود من عناقيد الجنة، وأطلعه الله تعالى على النار ورأى النار بعيني رأسه يأكل بعضها بعضا ويحطم بعضها بعضا، ورأى عمرو بن لحي في النار، ورأى صلوات الله وسلامه عليه المرأة التي تعذب في النار لأجل هرة، لا هي أطلقتها لا هي أطعمتها ولكن حبستها، ولذا عذبها الله. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أن أكثر من في النار النساء، الله جل وعلا أطلعه على ذلك صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إذن ما قال النبي واقع حقيقة لا تورية ولا مجاز، وإنما هو أمر حقيقي. اسمع ما يقول: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها، رأيت، يقول رأيت رؤيا العين، رأيت، ولذا كان يقول سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، أراكم من وراء ظهري. الله جل وعلا يطلعه على صفوفنا، صفوف الصحابة، أهي مستقيمة أو غير مستقيمة، لأن أمر استقامة الصفوف أمر هام، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، بمعنى إذا رأيت هذا بارز، هذا متأخر، هذا متقدم، الصف أعوج، اعلم بأن الله تعالى قد خالف بين القلوب، وهذا واقعنا اليوم، القلوب مختلفة، القلوب مختلفة، لا يجتمع جماعة على قلب واحد، وإنما هذا بحذوة وهذا بسلوى وهذا بالخليصات. نسأل الله العافية والسلامة. أردف النبي ما يؤكد صدق قوله: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، الشيء الذي زوي لي وأطلعني الله تعالى عليه سيبلغ ملك أمتي إليه، والأمر قد وقع. وما من بلد اليوم على وجه هذا الكوكب الأرضي إلا وفيه من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مساجد مقامة، جمعيات إسلامية، ونشاط دعوي. واسمحوا لي أن أقول لكم وأقوله جهرا لا همسا، والله الذي رفع السماء بغير عمد، النشاط الدعوي الإسلامي الموجود في بعض الأقطار الإسلامية ليس موجود عندنا هنا في بلادنا العربية الإسلامية. تنظيم جمعيات دعوة، حرص، جمع، بناء مساجد، مدارس، جلوس في المساجد لتعليم الصبيان والكبار، النساء، مهتمون اهتمام. والله إن العرب الذين حملهم الله أمانة هذا القرآن والله ما يقومون بالشيء الذي رأيناه وشاهدناه. جمعيات إسلامية في أمريكا وأوروبا وفي أستراليا ونيوزيلندا، والله لا يرجون ثلث ولا قرش، وإنما علموا هذا القرآن وعلموا أنه دين الله الحق، فيبذلون ويجتهدون ويحرصون. يا أخي في البلاد التي نقول مجاهل إفريقيا، والله العناية بالقرآن أكثر من عنايتنا. الشيخ من بعد صلاة العصر أو ضحوة، الطلاب الذين يقرؤون القرآن يجمعون الحطب، ما في كهرباء، يجمعون الحطب أمام دار الشيخ، فإذا ما صلى الشيخ المغرب جاء وبرك من بعد المغرب إلى قرب طلوع الفجر، هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يذهب والنار تشتعل. عناية بكتاب الله، لأنه هو الدستور، هو النظام الذي ارتضاه الله لا للعرب، للبشرية جمعاء. ويوجد منا من لا يستطيع أن يقرأ القرآن قراءة مجودة صحيحة. لما لا تقرأ القرآن؟ أنا ثقافتي مدنية، أنا ما قرأت علم شرعي. هذا ليس بعذر، لا يعذرنا الله بهذا، لأن الله تعالى قال: وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر لك يا محمد ولقومك العرب، وسوف تسألون. هذه أمانة القرآن في أعناق كل عربي مسلم، لا بد أن يهتم ويبلغ هذا القرآن قراءة، دراسة، تجويد، شرح، بيان، ترجمة، سعي، بذل، عطاء، إلى غير ذلك. والله المستعان، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلغ ما بلغ إليه الإسلام، كما أخبر صاحب هذا القبر الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. أتى القائد العربي المسلم عقبة بن نافع ووقف على المحيط الأطلسي في بلاد المغرب في موضع يسمى آسفي إلى اليوم، ونظر إلى المحيط الأطلسي ورنى ببصري وإذا ببحر الظلمات أمامه وليس بعد المحيط إلا أمريكا الشمالية والجنوبية، وأخذ الفرس وأدخله في الماء قليلا سنة 71 من الهجرة، وقال: اللهم لو كنت أعلم أن أحدا وراء هذا المحيط لخط بفرسي هذا عباب هذا المحيط، أقوام خدموا الملة، أقوام خدموا الإسلام، أقوام تغربوا وسافروا. أتدرون وتعلمون أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أقام في صحراء ليبيا الكبرى عامين وزيادة، يترك المدينة ويذهب ويرابط هنالك، لما؟ ليدعو الناس إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا وأمثالي كثير، لو جاني مسلم اليوم بطيبة طيبة يريد أن أعلمه، يريد أن أساعده، والله لنهرته ودعوته، وربما أدعو له النجدة: يلا خذوه وروحوا به. هذا أمر وارد حاصل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال رسول الله: وأعطيت الكنزين الأبيض والأحمر. كناية عن أن الله تعالى ملك أمتي وفتح لأمتي البلاد التي يوجد بها الكنزين الذهب والفضة، وفعلا قد وقع بلاد فارس وبلاد الروم، بلاد كسرى وبلاد قيصر، والمال الحقيقي الذهب والفضة، وعملاتنا اليوم التي نتداول بها في البيع والعطاء والشراء مستندة على الكنزين الأبيض والأحمر. وأي دولة ليس لها رصيد في البنك الدولي خزنت الكنزين الأبيض والأحمر عملتها تافهة لا تعتبر شيء. الدولار الأمريكي معتمد على الكنزين الأبيض والأصفر، المارك الألماني الصيني وما إلى ذلك على الأبيض والأحمر والأحمر. وأي دولة كما قلت لك تخرج أوراق ليس لها رصيد لا تعتبر شيء. وصلى الله على رسول الله الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وإني سألت ربي دعوته وألححت عليه ورجوته ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، يعني ألا يوقع الله عليهم بلاء فيهلكهم جميعا، وإذا ما وقع بلاء يموت من يموت ويبقى الكثير، أما أن يأتي بلاء طاعون أو أي بلاء يأخذ أمتي جميعا ولا يبقى أحد، فأنا سألت ربي ألا يفعل بهم ذلك لا من قبل ولا من بعد، فاستجاب الله تعالى له ذلك. وسألت الله ألا يسلط عليهم، يعني على أمتي، عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. أنا سألت الله ألا يسلط على أمتي عدو من اليهود من النصارى من المجوس من المشركين من الكفرة من أي أمة، هذا العدو يأتي ويستولي على بلادي المسلمين تسليطا من الله حتى يستبيح بيضتهم، كناية عن أنه يستولي عليهم ويستولي على جميع ما بأيديهم، أنا سألت الله تعالى ألا يفعل بذلك، ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني من غيرهم، فيستبيح بيضتهم. فقال لي الله: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. يستبيح بيضتهم ولو اجتمع من عليها. إذن بقي أمر واحد، لكن يجعل الله بأسهم بينهم، وهذا هو الواقع والحاصل. النصارى يجتاحون المسلمين، اليهود يجتاحون المسلمين جميعا، الهندوك، البوذيون، الجينيون، أعداء الله، يسلطهم الله على الأمة الإسلامية حتى يفنوهم ولا يبقوهم. لا، لكن البلاء منا، يسلط الله بعضنا على بعض. ولا أحتاج إلى أن أقول لك هذه الجيوش على حدود البلاد الإسلامية اليوم، لا للدعوة للإسلام، وليست بلاد الكويت أو الخليج يهود ولا نصارى ولا مجوس، وإنما هم جماعة يقولون لا إله إلا الله. مضت 4 سنين، بدأنا الآن نستجم قليلا ونرتاح، وإذا 80 و85 ألف جندي على حدود بلاد المسلمين. أفعل ذلك اليهود؟ أفعل ذلك النصارى؟ أفعل ذلك المجوس؟ أفعل ذلك البوذيون؟ من يقول إنه يحمي حمى الإسلام؟ وأنشأ إذاعة مكة في العراق، وإذاعة المدينة بالعراق، والله تعالى عليم خبير، لا تخفى عليه خافية، وفي جميع ما يقع من الشرور، المصائب، البلاء الذي يقع، إنما هو يقع من أنفسنا، خصومات بين المسلم والمسلم، عداء بين المسلم والمسلم، هذا يجتاح هذا، وهذا يقتل هذا، وهذا يلعن هذا، وتود أن لا تسمع إذاعة، وإذا بهذا المذيع يلعن بلاد إسلامية أخرى، البلاد الإسلامية الأخرى تلعن ثالثة ورابعة، وكلهم يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك، كل يدعي أن الحق معه وأنه المصيب، ولكن تعال انظر الأمر كما قال المثل، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. ليلى خيالية، شيء خيالي، كل هذا يقول أنا أحب ليلى، وهذا يقول أنا أحبه، والله هذه قرة عيني ليلى، وأنا ليلى ليلى، لما جاءت ليلى قالت لا أنت ولا هذا ولا هذا ولا هذا، كلكم لستم بشيء. وهذا هو الواقع، ندعي نحن حماة الإسلام، ونحن الذين ننصر الإسلام، ونحن الذين فعلنا للإسلام ونعمل للإسلام، وتعالى انظر إلى ما نعمل للإسلام، والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه مردا حميدا، وإلا فإننا والله الذي لا إله إلا هو ما سرنا على هذا القرآن المجيد الذي أنزله الله على سيد المرسلين، وسيد المرسلين تركنا على محجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لكن لو نظرت نحن هل على هذه المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله؟ نعم يوجد، ولكن قليل ما هم، والله المستعان. وإذا أردت أن أقول لك بصراحة، انظر إلى بيتك يا أخي، بيتك بيت مسلم وأنت مسلم، والله لو أراد أحد أن يخرجني من الإسلام ويقول لي لست مسلم لفعلت كل ما أقوى عليه حتى أثبت أنني مسلم، لكن تعال انظر إلى بيتي، أهو بيت إسلامي؟ عندما ينادي المنادي لصلاة الصبح الله أكبر الله أكبر حي على الفلاح، أنا أنقذ أهلي، قوموا وصلوا قبل طلوع الشمس، قبل أن أذهب إلى العمل هل أصلي أتجه إلى كعبة الله تبارك وتعالى في الصلوات الخمس، ظهر عصر مغرب عشاء صبح، أم أن المسألة على حسب الهوى والرأي؟ هل بيتي بيت مسلم؟ انظر إلى بيتي أنا قبل كل شيء، أتمضي عليه السنن التي سنها الله تعالى للمسلمين في بيوتهم؟ لا والذي رفع السماء، الأمر لا يوجد في كثير من البلاد بيوت الإسلاميين، السبب لم نسر خلف ركاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، والذين اختارهم الله لصحبة النبي الله زكاهم وطهرهم، فصاروا لا يلوون ولا يلتفتون ولا يبالون بأي شيء إلا بما قال رسول الله. أنت اليوم لو قلت لأناس النبي قال، يا أخي الرسول قال، يقول لك الرسول قال إيه يا أبوي؟ الرسول منذ 14 قرن، ونحن اليوم في عصر التقنية والفضاء، وتريد منا أن نذهب إلى أن نعمل بما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي لا تأكل بشمالك، كل بيمينك، النبي قال الشيطان يأكل بشماله، روح يا أخي بلا كلام فارغ، الإسلام لا يبالي بهذه الأشياء، هذه أشياء قشور ليست بحقائق. يا أخي لا تلبس خاتم ذهب، النبي نهى عن خاتم الذهب، لا لا لا، النبي ما يدخل فيما يتعلق بأمور دي دنيانا. يا أخي أنت إذا تهذبت وهذبت نفسك وابتعدت عن الشيء القليل هذا الذي تعتبر أنه ليس بشيء، هذا يؤديك إلى أن تطيع النبي في الشيء العظيم الكبير، الشيء الكبير نصل إليه عندما نأخذ بالأشياء التي نعتبر أنها بسيطة وليست بشيء. مر النبي على رجل من أصحابه وبيده خاتم ذهب، أنكر النبي عليه، فما كان من الرجل إلا أن أخذ الخاتم وألقى به في الأرض وانصرف رسول الله. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام وإذا برجل آخر مار، جاء إلى صاحب الخاتم، قال لصاحب الخاتم الذي نهاك قد ولى، يعني ذهب، ارجع وخذ خاتمك. فقال الصحابي صاحب الخاتم، ما كنت ليطيعه شاهدا وعصيه غائبا، أنا ما أطعته إلا لأنني معتقد أن هذا الذي نهاني عنه ليس لي فيه خير بالكلية. اللهم صل على رسول الله. ولذا قال، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني العدو من أنفسنا موجود، يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وصلى الله على رسول الله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا ما يتعلق بالكلام على حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث كما سمعت فوائد، من هذه الفوائد أن ما يقول النبي حق، وأنه إن لم يقع الأمر في ذلك الوقت لا بد أن يقع بعدما أخبر ضرورة إن صح صلوات الله وسلامه عليه، أن هذا الدين من تمسك به أفلح وسعد ونجح، وأن الأمة الإسلامية لا يكون لهم فلاح ولا نجاح إلا إن تمسكوا بالأصلين الاثنين، كتاب الله سنة رسول الله. وإذا ما تحولوا وانتقلوا إلى وضع الحضاري، حضاري إلى قانون فرنسا وبريطانيا وإلى ما قال المشرع الإنجليزي والفرنسي، اعلم أنهم على دبور ولا يبالي الله بهم. وهذا ما وقع، وقبل 200 عام على وجه التكثير لما كانت الخلافة العثمانية لديها المذهب الإسلامي، ليس لديها قانون إنجليزي ولا فرنسي، كانت تملك ما بين الخافقين. ولما جاء كمال أتاتورك عليه لعائن الله وأخذ القانون الإنجليزي والشرقي والغربي وحجب المسلمين عن كتاب الله ومنع من أن ينادى في النداء على المنار باللغة العربية الله أكبر الله أكبر، وأمر المرأة أن تزيل الحجاب وأمر بالقبعة وما إلى ذلك، تقلصت الخلافة العثمانية التي كان يقال لها ما بين الخافقين إلى دويلة صغيرة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذه عبرة لمن اعتبر. وكل بلاد الإسلام على هذا الغرار وعلى هذا المنوال، فإذا كانوا مع الله كان الله معهم، وإذا نأوا عن الله لا يبالي الله تعالى بهم. ولذا قال في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة، يعني بالربا، واتبعتم أذناب البقر، اشتغلتم بالحرث والزراعة وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نمشي في الحديث الثاني الذي رواه الإمام مسلم في هذا الباب، والحديث أيضا لثوبان، لا تنسى أن ثوبان اسمه ثوبان بن بجدد رضي الله تعالى عنه، الحميري العربي الذي سبي وبيع وبعد ذلك اشتراه النبي فكان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى زوالي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض، ثم ذكر بقية الحديث. أما الحديث الثاني فهو عن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. عامر ابن سعد ابن أبي وقاص يروي عن أبيه سعد ابن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية، المدينة بها عالية وسافلة، عالية المدينة سافلة المدينة، قباء العوالي تستمر إلى أن تأتي إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، تمشي شمال الأسواف، الأسواف بالفاء، تبدأ الآن تنزل إلى السافلة، تأتي إلى مسجد المسجد الذي ينسب إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو ليس مسجدا لأبي ذر، هذا يسمى مسجد السافلة. بعد ذلك نزول العيون إلى زغابة، إلى غابة، إلى الغابة، المياه التي تأتي من الأودية من العالية تستمر حتى تأتي إلى مجمع السيول زغابة، بعد ذلك تذهب غربا إلى البحر الأحمر. إذن عالية وسافلة، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى العالية، إما ذهب للمشربة التي له علية صغيرة من خشب في العالية ناحية مستشفى الزهراء، والمشربة موجودة إلى اليوم معلومة، ذهب إلى المشربة، أو أنه ذهب إلى بعض أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. قال سعد ابن أبي وقاص: أقبل ذات يوم من العالية، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية، ومسجد بني معاوية مسجد الإجابة، هو مسجد بني معاوية، وقد أدركنا صغارا بير معاوية، بير معاوية، بير معاوية تقع شمالي رئاسة الهيئات، وبقايا البستان موجودة إلى اليوم، بستان معاوية لا معاوية بن أبي سفيان، وإنما معاوية ابن عمرو الأنصاري، بنو معاوية بنو عمرو بن عوف، بنو سالم، بنو مرة، بنو هؤلاء كلهم أنصار من الأوس أو من الخزرج. فمر النبي على مسجد بني معاوية، مسجد الإجابة اليوم، ودخل معه أصحابه، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال سعد بن أبي وقاص: حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين، وصلينا معه صلى الله عليه وسلم. ومساجد المدينة أو بعض مساجد المدينة التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهي موجودة إلى اليوم، مسجد قباء، مسجد بني عمرو بن عوف، مسجد القبلتين، مسجد بني سلمة، مسجد بني حرام موجود إلى اليوم، مسجد السافلة أو السجدة موجود إلى اليوم، وهو الذي يقال إنه مسجد أبي ذر، وهذا خطأ وليس صوابا ولا صحيحا، وإنما المسجد يسمى مسجد السافلة أو السجدة أو البحيري، لأن البستان التي تقع غرب المسجد إلى اليوم تسمى البحيري، وكتب تاريخ المدينة تنص على ذلك. هذه من المساجد الموجودة المعلومة، وهي لا يمنع أن تكون هي. أحيلك إلى قريتك وإلى بلدك، توجد مساجد في بلدك وقريتك معلومة منذ 500 عام 100 عام، هذا مسجد فلان وهذا مسجد فلان. فإذا كنا في قرانا وبلادنا يحتفظ بمساجد آلنا، فكيف بالمساجد التي صلى فيها رسول الله؟ منها هذه المساجد، مسجد أبي بكر، مسجد عمر، مسجد علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هذه مساجد في الحقيقة ليست لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هم الذين ابتدوا وصلوا فيها، وإنما الذي صلى فيها صاحب هذا القبر، مسجد المصلى، وهو مسجد الغمامة، كان يصلي الاستسقاء هنالك، وصادف أنه تارة صلى عند المسجد الذي نسب إلى أبي بكر، المسجد الذي نسب إلى علي، المسجد الذي نسب إلى عثمان، عدة مواضع كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الاستسقاء عندها. فلما مات النبي اتخذ أبو بكر الموضع، اتخذ عمر الموضع، اتخذ علي في خلافة عثمان الموضع، فإذا هي ليست مساجد لأبي بكر وعمر وعثمان يصلون فيها الفرائض، يتركون مسجد النبي بألف ويصلون هناك الفريضة، لا، وإنما هي صلاة الاستسقاء، وسنة الاستسقاء أن يخرج الناس إلى الصحراء. فالنبي صلى الاستسقاء تارة في مسجد المصلى عند حجار الزيت، وحجار الزيت عند مسجد الغمامة المصلى، تارة عند دار بني فلان تارة عند دار بني فلان، ويا ليتكم تقرؤون كتاب جليل عظيم عن مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وفاء الوفاء للسمهودي. أنا أقطن بالمدينة متعلم أقرأ وأكتب، متخرج من متوسطة أو ثانوية ولا أعلم عن المدينة شيء. أنا في اعتقادي هذا ليس بشيء صواب. وما أحسن ما قال الأستاذ محمد عبيد أو أحمد عبيد عندما قرب كتاب لعالم أديب من أدباء المدينة يسمى الأنصاري، الأستاذ عبد القدوس الأنصاري، ألف كتاب لطيف جميل عن تاريخ المدينة، مساجدها، آطامها وما إلى ذلك. أحمد عبيد عندما قرب الكتاب قال أحمد عبيد: شوقتنا الآثار للأعيان، يعني كتابك الآثار هذا شوقنا لننظر ونرى، شوقتنا الآثار للأعيان وأثارت كوامن الأشجان، إلى أن قال: وإذا فاتك التفات إلى الماضي، إذا ما نظرت إلى ماضيك القديم، وأي ماض لنا أجل من ماضي رسول الله، وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التأسي، إذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التأسي. وقد غاب عنا التأسي لأننا قرأنا عن فولتير وعن شكسبير وعن بسمارك وعن تولستوي وعن هيجل وعن تركنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المهم، ماذا صنع النبي في مسجد بني معاوية؟ صلى ركعتين وصلى الصحابة معه. بعد ذلك ودعا ربه طويلا، ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال عليه الصلاة والسلام: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. ولهذا سمي المسجد مسجد الإجابة، أجيب في أمرين ومنع من واحد، الذي أعطي أكثر مما منع. ما هي الأسئلة التي سأل؟ سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة، يعني بسنة بعامة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وإذا بأسنا بيننا ومصيبتنا منا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. هكذا قال من لا ينطق عن هوى. فتأملوا يا أولي الألباب، تأملوا يا أولي الألباب، واصبروا غور التاريخ، واقرأوا كتب التاريخ، ترون العجب العجاب. ازدهرت الدولة الإسلامية إلى عهد بني العباس، ولما وصلت إلى ما وصلت إليه من عز وسعدد وكرامة، دخل الوهن من أي موضع دخل؟ من الأمة نفسها. قيس وتميم، نزاع بين الأمتين، هذا قيسي وهذا تميم، ودخلت العرقية ودخلت العصبية ودخلت النعرة الجاهلية، ومتى ما دخلت النعرة الجاهلية كان البلاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن: الفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب، النياحة عن الميت، الاستسقاء بالأنواء. لما قاموا قيس وتميم جاء الغير واستولى على البلاد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.